يقول هل يصح الوقف الأسهم؟ ما هي ثابتة، لابد أصل. ومن هذه المسألة اللي هي حكم وقف أموال نقدية ليقترض الناس منها، مثل شخص يقول أنا وقفت 1,000,000 ريال، من أراد أحد أن يقترض منها ثم يعيد القرض فله ذلك، وهذه 1,000,000 وقف. على قول المصنف ما يصح، لأنه اشترط كما قال مع بقاء العين، والمال إذا أقرض قد لا يعود، ففيه إضرار بالوقف. نعم، مع بعض أهل العلم يرى ذلك، لكن يخالف هذا أصل الوقف. فإذا قيل ماذا نفعل، نقول اجعله صدقة، أو اجعله صدقة ينتفع به ثم يعاد، أو اجعله قرضا عاما ينتفع به، يعني اجعله قرضا وهذا القرض في حقيقته صدقة ينتفع به ويعاد، وليس صدقة للتمليك، وإنما القرض يكون ثواب، أقصد بالصدقة الثواب ينتفع به ثم يعاد. ما معنى كتب الزندقة؟ يعني كتب الحاد، ما يذب الله. يقول هل يجوز الوقف على أصدقاء إذا كان من باب البر بهم؟ نعم، أما إذا كان باب الود لهم وتقريبهم إليه للرياء والسمع ونحو ذلك فلا، لأنه يخالف شرط الوقف وهو أن يكون على بر. يقول هل يصح الوقف على الأغنياء، وهل يصح الوقف على الذمي أو المعاهد غير قريب؟ الوقف على الأغنياء إذا كان لمعين لا، وإذا كان لجهة يصح. كيف؟ لو قال شخص أوقفت هذه العمارة على أولادي وأولاد أولادي، وفي أولادها وأولاد أولاده من هو غني يصح. أما يقول شخص أوقفت هذه العمارة على فلان هذا الغني ما يصح. لماذا؟ لأنه على بر، مشروط الوقف أن يكون على بر، والوقف على الغني ما في بر له. هل يصح الوقف على الذمي والمعاهدة الغير قريب؟ لا، للمقصود بالوقف على القريب سواء الذمي أو المسلم قربة. الله يقول قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة. لا، تأليف القلوب ما يشترون، تأليف القلوب لإدخال الناس في المسلمين في الإسلام قصدك؟ إيه، ما في بس، المهم يكون على بر. يقول لو أعطيت صديقي قلم ثم قلت هذا القلم وقف لك، هل يصح الوقف؟ نعم نعم. غدا ما في درس إن شاء الله، الجمعة في درس، يعني الخميس ما فيه، الجمعة إن شاء الله والسبت. نعم، إلى الثلاثاء. لا، إذا ما عقد الإحرام يجوز له أن ينكح ويتزوج وينكح، إذا لبى عقد النية خلاص محظورة الإحرام. إذا تحل تحل الأول، أيوة تحل الأول، لكن ما يطاع حتى يتحل تحل الثاني. يقول بئر الروم لا تعتبر وقفة مع أن الأصل غير ثابت، ويمكن نفاذ الماء ويمكن عدم نفاذه، لكن الأصل بقاء الماء وينتفع به. لكن لو شخص مثلا حفر بئر فوق جبل وقال هذه وقف، ما ينتفع به، ما يصح الوقف، لكن حفرها في مظنة وجود الماء وقال هذه وقف يصح، يوجد الماء يصح، حتى لو كان مظنة ماء الآن ما فيه لكن قد يعود الماء يصح. يقول هل يصح الوقف على مساكين كفار؟ جاوبناكم، ما يصح الوقف على مساكين كفار، يعني لابد يكون على بر. وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه يصح الوقف على الذمي الكافر حتى لو غير الأقارب، لأن بعض أهل العلم يستدل بقوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن مثل الوقف عليهم قد يكون في تقوية شوكتهم، وخاصة في هذا الزمان قد يوالي الشخص لهم ولا تخرجهم من الدين، وقد يفتن شخص إذا رأى لهم أوقافا قد يفتن المسلم بعض المسلمين ويلتحق مثلا بملتهم حتى ينال شيء من الوقف، حتى وإن كانت عبارة المصنف من مسلم وكافر يعني صح الوقف مسلم وكافر، لكن أحسن نحملها على الأقارب مسلم وكافر. يقول من مراد المصنف في الروض ويصح الوقف المال مشاع، مثل لو شخص عنده مزرعة شريك هو آخر واحد الشريكين قال نصيبي وقف يصح. نريد مثال على الوصية، لو شخص قال أنا أوصي بعد موتي أن هذه المزرعة تكون للفقراء يعني ريعها يصح، هذه وصية. ولو شخص قال هذه العمارة تكون وقفا على الغنى مثلا والمعازف يقول ما يصح، أو قال هذه وصية ونحو ذلك. يقول ما هو الضابط في شرط الدوام الوقف؟ فالحيوان غالبا لا يبقى طويلا فقد يموت في بضع سنوات، والبناء قد يموت فقد ينهدم في عدة سنوات، الضابط بقاء ما يبقى فيه أصلا مدام باقي الحيوان مثلا عمره لو سنة سنتين يصح الوقف عليه، يصح وقفه. كذلك البناية قد لا تستمر أكثر من 50 سنة ثم تزول، حتى الأراضي قد تندثر تزول، يعني مثلا مزرعة بيروحاء لا تعرف وهي قبالة المسجد النبوي، وأرض عمرو بن الخطاب التي وقفها في خيبر لا تعرف، وهكذا. يعني أقصد أن المعالم تندثر والبقاء لله سبحانه، فحتى لو كان يزول هذا الوقف لكن ينظر إليه كم في الغالب يبقى، مثل القلم الغالب كم يبقى 6 أشهر يصح الوقف عليه، يصح وقفه وهكذا. يقول ما حكم إيقاف نسبة معينة في شركة شركة لها غلة سنوية كالعمائر والمزارع؟ ما في بأس، مثل لو شخص قال أوقفت وقفا منجزا ربع غلة هذه المزرعة يصح وهكذا. يقول هل يشترط قدر المنفعة سواء قليلة أو كثيرة في الوقف؟ يعني وجود منفعة يعني ينتفع بها، أما الذي لا ينتفع بها لا. يقول إذا قال شخص أوصى هذه الأرض تكون وقف المساكين فليكون وصية وقف، يأتي إن شاء الله أن الوقف المعلق بغير الموت لا يصح، وإذا علق بالموت يكون حكم حكم الوصية الثلث، يأتي إن شاء الله الشروط. أستغفر الله وأتوبك. يقول هل يصح أن أوقف وقفا وأقول هذا الأجر وقف لفلان؟ إيه ما في بأس، يعني كان أهدى الثواب لهذا باب الصدقة عن فلان. يقول العطر في الغالب يبقى لمدة 2 شهر فهو كالقلم في هذا الوقف، لماذا لا يجوز وقف العطر مع أنه باقي لمدة مع لا نفس العطر هذا اللي يفوح حين خروج نقول هذا وقف نريد أن يعود؟ لا، فحما تكلم عن المادة التي في العطر هذه وقف، وإنما ما ينتقل مثل القلم هذا عين نقول هذا القلم وقف باقي، ويجوز أن نقول هذه قارورة العطر وقف، لكن ما فيه ما يتناثر لا ما يصح الوقف. يعني لو أن شخصا أوقف عمارة وقال ريعها يبخر به المسجد ويعطر نقول يصح، ليه؟ لأن الأصل باقي تمام. لكن لو شخص قال هذا العطر الخشب اجعلوه وقف للمسجد نقول له ما يصلح وقف لأنه سوف يزول، نحن نريد شيء يبقى، واضح؟ والمسألة في العطر يعني تحت عقلية تتصور حتى يعرف بقاء الأصل من عدمه، مثل الحبر لو شخص قال هذا الحبر وقف انتفعوا به وعيده لي يقول لا ما يبقى الأصل لكن اجعله جميعا وقفا يصح، واضح؟ لو شخص قال خذ العطر هذا وقف انتفع به العطر هذا مدة سنة وعده لي، نقول لا كوقف ما يصلح في إيقافه يعني، لكن في الانتفاع به باعتبار أنه قد أخذ من غلة لينتفع به يصح.